بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورة دان وحلي رهذا سورة النساء وحا سورة النساء لو بحيي يعني ahkaamta haweenka ku saabsan oo ay suuradan dhexdeeda yaani kulansatay ama Allah uga hadlay waxa xukun oo dumarka ku saabsan suuradan dhexdeeda ah ayaa ma aragtay ka badan suuradan wixii ka soo haray ahkaamta dumarka laga hadlo. Marka ahkaamta haweenka ku saabsan suuradan aad iyo aad uga hadashaa. سلاس درتيد بامركا سورة النساء لوغو بحيي وصورتك لأ أيضا كقبضا انت دمرك احكامت إليه لقا قبله سورة دان وصورة النساء وصورة مدنية قرآن كي مدينة كسو دقي أي كمتهي سلا رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وتلماميه عبد الله بن عباس وحوليه نزلت سورة النساء بالمدينة. سورة النساء مدينة كسو دكتي ساسو غرنية سيدو كليتو ابن مردوية وحورنايا عن عبد الله بن زبير وزيد بن ثابت سلاس وكلو كورنا يا عبد الله بن الزبير زيد بن ثابت أيجنا إن يرهدين سورة النساء مدينة أي كسو دكتين يرهدين. مركا حديث بخاري أو أثر بخاري ورنا عن عائشة رضي الله عنها. عائشة لفتي وحيلها في صحيح البخاري كياله وحيلها ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. سورة البقرة هي سورة النساء ما إن سودقين إلا أن النبي لجوه حاسوه مويه يعني مركين عائشة حاس كي رسولك النقطي قرقي سعيك شيء أي لبدا بسودقين ورنسى عائشة رضي الله عنها. سيدا ذرت يدبا الإمام الشوكاني وحوليه إساقنا مركو أرنتاس أثر كعائشة كور رميه وإمام البخاري في صحيح وقورنا وحوليه ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة وخلافه كجر المسلمين علماء الدحلي إذا مجره إنه النبي الله محمد عائشة وقور سدي مدينة مرك مدينة أي سورة سكسو دكتيوية ساسو عدينا يعني. مركز سورة داني رنت سورة دادو قيمة بدنوي قرآن قرآن سقو فضل بدنيه قيمة ليه هذا فضل يدو حكمي دا يعني سيدا ماركتي حاكم أو ورنا في مستدركه وسنة صحيحا أو كورنا سيدا أحمد شاكر أو تصريحنا وحكمي دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه أورنجري يعني وحا هذا الذي زكمي دا عبد الله بن مسعود إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها يعني وحا كجر سورة النساء شن آيات oo hadii adduunka iyo waxa dhexdiisa ku sugan oo dhan la isiiyaa ayadana aan la isiinin adduunka uusan farax gelinaynin. Yacni shantaas aayadood yaa suuratu nisaa dhexdeeda ku jirto aad ii farax gelinayso oo adduunyado dhan iiga qiimo badan. Shanta aayadood wuxuu ku tilmaamay aayadda koowaad in allaha laa yadlimu mithqaala dharra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أيدك وبتاسك تلمامة وسورة النساء كجرت يعني وحي تلمامة يسا الله إن قفك أوسن أدونك إن أسمرنا ظلمين بل إن ظلمي إسكداي حسنا يرحد لي ما دين إله الله بلا ري وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. taas waa aad iyo aad shay muslimiinta farax gelin karta way xasan yar oo aad samaysato lagu labalaabo shay aad i qaali wax weeyaan. midda labaad waxa weeye aayadu allah u leeyahay oo fi suurati nisaa ku jirto in tajtanibu kabaa'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kariima. aayadaasna waa aayada labaad way yacni waa shay wanaag fara badan muslimiinta aayad ugu sugan tahay way haddii aad iska ilaalisaan waxyaalaha kabaa'irka laydinka reebayaad ka joogsataan dunuubtiinana ilaahay waa idiin dhaafi jannadana wuu idin gelina allah subxaanahu wa tacaala waa nicmo weyn wey. midda saddexaad waxa weeye aayadda saddexaad cabdullahi mascuud uu sheegay waxa weeye in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftara ithman cadiima. yacni waa nicmo weyn wey allah shirki ma daayo laakiin wixii shirki ka soo haray haddaa muslim tahay oo khataa kaa dhacday gafafkaa kaa dhacay ilaahay waa kuu daynaya ciduu rabo u daaya allah subxaanahu wa tacaala wayakfiru maa duuna dalika shirkiga wixii ka soo haray allah wuu daayaa oo waa u cafiya dadka oo u dhaafaa laakiin yuu u dhaafaa liman yashaau ciduu doono u dhaafaa. waa aayadda saddexaad weeyaan. aayadda afraad waxa weeye wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illah walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عيد اسنا وعيد افراد عبد الله مسعود اوليه ادونك يا مارتي وحا كدح جيرو دنا يدا ايي قيمه بدن وا ما حي يعني وحا وي حدي اي ظلم سميان صحابه رضوان الله عليهم او قف او كدحو او نبي الله محمد انتو نولا اي او تغان oo allah istighfar intay weydiistaan nabi ilaahi muxamedna istighfar noo weydii ay yiraahdaan oo u weydiiyey allah nabi ilaahi muxamed dembi dhaafa u su-aalo asxaabtiisa inuu allah ka tooba aqbalayo oo dembigoodii dhaafayo ayay arrintaasna tusinaysaa wey waa nicmo weyn wey iyadana uu ku tilmaamo cabdullahi mascuud. aayadda shanaad waxa weeyaan oo isla fi suurati nisaa ku jirtahay wuxuu leeyahay aayadda waxa weeye waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني قفك حمسها مايو اما نفتي سمعاسك ظلمياه ثم استغفار لي ما دو الهي سبحانه وتعالى دم داف ويديستو يجد الله غفورا رحيما. الله ودم داف اياه الله دم داف بدن حريص بدن انه يهيب وهلي الله سبحانه وتعالى ابو ادون كاس هيل يا ويا مركو نعمه هذا وينه ايات كاس وحولي عبد الله مسعود سيري يعني فقه الصحابه ده سي فهم جيرين قران كفيري ادونك اي وخه كدح جيرو دن حد لا يسيو تا عشان تاس ايات با ايغا قيمه بدن اورن ايا ويا وخا كميده فضائشيده نبي عليه الصلاه والسلام يعني ما رت حديث بخاري مسلم اي ورينيان نبي ان او عبد الله مسعود يري اقرا علي القران عبد الله مسعود بل ويري عبد الله هو اخر القران كي يقول اخر نبي كوير عليه الصلاه والسلام مركاس رسول كوير عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل ما راك يقول اخر نيا هذا القران كم الهي كو سو دجيميان اني كو يقول اخر نيا مركاس النبي هو كويري اني احب ان اسمعه من غيري وحان جعله اذا اني اهين ان ان كدغيست القران وان جعله. مركا عبد الله بن مسعود سورته كو اخريي وحوليه فقرات عليه سوره النساء حتى جئت الى هذه الايه سوره النساء كنت الاخريي الى ايه ان كغارو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الى ايه ان كغارو اي نبي كنت الاخرني مركاسو نبي وحو اوغو يري ويري حسبك الان انت ايغو جوجي ويري هلكا كوسي مركاسو وحو يري فالتفت اليه nabigaan fiiriyay salawaatu llahi wasalaamu calayhi aan fiiriyay markaan qiraa'adii joojiyey faidaa caynaahu tadrifaan, waa iyadoo nabigaba marka uu ilin ay ka daadanayso qur-aanka si u dhegaysanayo ugu macaansanayo ilin ay ka daadanayso, yacni qur-aanka sida u hadlayo uu ku ooyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Marka suuraddan waa suurad runtii aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u weyn weeye, axkaam aad u tiro badanna way ka hadli doontaa, waan arki doonaa insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس دضوا اتقوا ربكم ربينا كبقى ربينا كعب صدى ووحادوا قبق ذان أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنه إن أتكو خلافتان وحي أو ربي إذن أمري أما أو إذن كريبي إن أتكو خلافتان الله قعب صدى اتقوا ربكم ربي انك بقى ددكو دم بان ليهي الله كعبسد الله سبحانه وتعالى marka taqwada ilaahi ma hukumu taystay in laga cabsado yaani marka cabsidiisa dabta ahayd waxa way kaunuhu khaliqa madama adiga uu ku abuuray adoon aa u tahay iyo rabbi subhanahu wataala taqwada iyo cibaadada kuleeya marka ittaqu rabbakum dadaw rabbigiina ka cabsada oo ka baqa alladhi rabbigi خلقكم إذن كإذن أبوري من نفس واحدة نفكلية إذن كأبوري يعني من أصل واحد أي لوجيدا وهو نفس أبيكم آدم نفكلية إذن كأبوري وحوي نفتي النبي الله آدم وأبيهنا أبو البشر أي مارتا إذن كأبوري نفتاس أصل كبني آدم كالكاسو كوريم الله مركات بالله بنيسين hal qof idinka wada abuuray oo asalkaas waaxidka idinka wada ahaysiiyey rabbigaa ka cabsada. Wa aadam markii la abuurayey weeyaan keligii buu kasoo bilowday khalqigan markaa ka bacdi buu ifarcamay weeyaan. Wa khalaqa abuuray Allah subxaanahu wa tacaala alladii khalaqa abuuray wey minhaa nafta xaggeedana zawjahaa zawjkeedii yacni kulamaansana abuuray yacni zawjadeedii abuuray weeyaan حاسكي سي أبوه وخلق منها زوجها زوجها سيدا مثلا يعني ماركتي ابن كثير أو تلمام أيه وحليه وهي حواء عليه السلام عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر وحواء أو لقى أبوري فيرتي سب ذحيت نبي الله آدم أي حاسكي سي لقى أبوري ساسو أرنيا ابن كثير رحمه الله. marka haweenka in feer laga abuuray nabiyullahi muhammad uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu bukhaari imaamu muslim imaamu axmed ay warinayaan yacni maaragta xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina almar'ata khuliqat min dilacin wa ina acwaja shay'in fi dilaci aclaahu fa in dhahabta tuqiimuhu kasarta وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. يعني هذا الكاس النبي عليه الصلاة والسلام حوانت وحلق أبو ري فير بالق أبو ري بي ولبا فيرها مد أقوق الله عبدني وحوي مد أقوص الرئيس آد أقوق الله عن فيرت أقوص الرئيس أقوق الله عن تابا لق أبو ري مرك هداد مع ذبو يرؤ دونته إنات فيرتا توسيسو فير الله عن مرك هرتو إلهي قلو عبو أبو ري ina toosisa markaa doonto oo tiraada feertan qalloocanan toosinaya waad jabinaysaa buu nabiga calayhi salaatu way jabi lafti ila laf ilaahay saa u abuuray hadaa tiraa waa toosinaya way jabaysaa. marka haddii laakiin aad ku raaxaysato ood haweenta la noolaato waxaad kula noolaan iyadoo qalloocaas leh maxaa yeel asalkeediiba qallooca laga abuuray. marka haweenka waxa waa riwaayad kale waxay leedahay wakasruha talaaquha jabinteeda feerta la jabiyana waa furidda haweenta la furo. marka waxaa la rabaa haweenka qalloocaasay leeyihiin inuu qallooca kula dhaqmo qofka dulqaad u sameeyo la noolaado oo dabci wanaagsan uu kula noolaado oo soo u tootoosin karo oo maaragtay waane iyo wixii lamida inuu ku sameeyo ayaa la doonayaa weyaan. marka Allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wa khalaqa minha zawjaha zawjadeedii baa loo abuuray buu yidhi. marka hadda yacni min jinsiha wey wuxuu abuuray aadam markuu abuuray keligiiya koonkan joogay jinsigiisoo kale qof ah oo bani aadamku uu ka tarmo ayuu rabbi u yeelay subhanahu wa ta'ala. Marka zawjo ilaahay uga ma dhigin wax jinsigiisa khilaafsan, jinsigaadu wax khilaafsan. Yaani haddii matalan bani aadamka haddii xayawaan looga dhigo, zawjo looga dhigo, oo xaasas looga dhigaa, insijaam wax la yidhaahda iyo qadaamun wax la yidhaahda iyo taaluf wax la isku soo duman la isku dunma iyo isfahmid ma jirayso, lasma fahmi kara. Xayawaanadan isku luqad ahayn, isku dabc ahayn, isku si u abuurnayn, isma fahmi kartaan. Marka shay kasta zawjkiisa buu ilaahay u abuuray, sida aadamba ugu abuuray, xawaa ugu abuuray, oo bani aadamka aswaajteeda uu sameeyey. Walidaalika taas waa nicmo weyn, waa nicmo wa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa in lagaga shukriyo u baahanna tusinaysa weeyaan inuu ilaahay jinsigeenoo kaleeto aswaaj uu nooga dhigo. Laakiin maanta haddii xayawaanka nooc ka mida lagaaga dhigaahi ma maaragtay xayaata istiqraara ma helaysid iyo sugnaan midna ma jirto. Walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay yacni fii suurati ar-Ruum, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني ساسو رب لي سبحانه وتعالى وآيات إلهي بكم تهي إنو إذين أبو ري أزواجتي نحاسسكين إنو مارة النفتي نوكلا أكدق إذين كوكلتو إذين كقا أبو ري ونعموي محال الله أبو ري لتسكنوا إليها. مركا يعني وحا لي هذا فإن الجنس ينضم إلى جنسه لتسكنوا إليها. يعني إنا دوحة سيشان أو دحذي ندعو yacni inaad isku dumantaan oo ulfa aydan dhex marto iyo jacayl oo idin dhex maro. Maxaa yeele waxaan dhiray fa'inal jinsa yandamu ilaa jinsiya la yidhahda, jinsiga jinsigiisa kale ayuu u dunmaa, waa israadsadaa. Marka Allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu maaragtay nicmadaas ayuu noo galay, wa khalaqa minha zawjaha, zawjadeedii buu abuuray nafta aadam, xawaa ayuu u abuuray weeyaan. Wabatha minhumaa rijaalan kathiiran wa nisaa'a, wabatha الله هو فرديي مركو أبو ريبو فرديي منهما وبث منهما آدم إيا حواء أيوحو كفر دي مركو أبو ريبو كفر دي رجالا رج وكثيرا فربدا إيا ونساء هوين أي كثيرا هو يعني وحا اللي هذا يعني إلا التصريحية كثيرا تا وحا اللي وقتك بليهن استغناء بالوصف الأولي sifada hore lagu kaaftoomay oo kathiiranta hore ah ayaa tana looga kaaftoomay weyn, in la yiraahdo wanisaan kathiiratan, in wanisaan kathiiraatin in la yiraahdo waxaa loo deeqtoomay kathiirantaas hore un baa looga deeqtoomay weyn. Haween fara badan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu iyo rag fara badan buu aadam allah ka abuuray. Marka batha waxaa la yiraahdaa albathu waxaa la yiraahdaa bimacnaa dhara way ku sheegeen culimmada waa abuuray bimacnaa khalaq oo kale ah. وبثوا أبو ري بمعنى ذرأ وليرهذا وحكلوا ليرهذا وبث بمعنى نشر وفرديي أو مركو أبو رمينا إلهي أو كأبو ربي كون كون الوكل فرديي. مركا فرنهانتي أرضا داس معمورا ذان أو أرضا اللي يرهذا بني آدم كو عمرا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقا سكو فرديي يعني رجالا ونساء كثيرة أيو كفرديي الله سبحانه وتعالى نال والبكل يد أرضا داسي waxa ku nool insaankaas ku nool yaani insaankaas ayaa ku nool fi aqtaar al-ard kullaha oo midabkiisu kala bedelan yahay, luqadiisu ay kala bedelan tahay, yaani maaragtay waxa la yiraahdaa sifaadkoodii tilmaamaha ay leeyihiin ay kala bedelan yihiin, abuuristooda iyo rabbi isqaabka uu abuuray ay kala duwan yihiin, ayuu rabbi koonka ku firdhiyey. Qolo waxaa la dhex dhigay dhulkan oo dhan maaragtay dad madow la yeelay oo la dejiyey, meel dad maariinaho dhexe ayaa la dhex dejiyey, meel dad cadcada la wada geeyey, meel kuweyn dhan yaryara la iskugu geeyey, meelba ilaahay soo dooru yeela soo ma jeedin, qolaba meel baa la dejiyey. Yacni adduunkaas buu kala firirsan yihiin, qolo walba oo midabkaa leh ama qaar timo jilcan, kuwa timo madow, kuwa timo jareera leh, kuwa maaragtay sidaas u kala duwan, makhluuqaa kala duwan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala koonkaa ku abuuray waana fidiyey weeyaan. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هل أصلني كسو جيدا وآدم أه أي كسو وذي جيدان ويا مركا الله سبحانه وتعالى سداسو إذي يالي مركا سدا درتين ربي إن كبقه وأوامرتي سقاطة وحو إذن كرهبنا كهر ويا واتقوا الله ألا كبقه الذي أليه كعب صدا تساءلون به آدي سقا وحسكوه دي سنة يسين إيو الأرحام رحمك آدي وحسكوه ري سنة يسين أرحامتي وقرابا نمذي أه تانا إلهي أقبقاء وإنا قويسان الله أقعب صدويا مركا تساءلون قراءة يعني مارت العلماء قراءة كوفيين تلي رهده سيد عاصم حمزي الكسائي وحي أخريان تساءلون أخريان وتخفيفيان تساءلون يعني أصل كيدوحو أها تتساءلون مركاسي هل تأقوينتين أي كتخفيفيين محايا الوحيليه وحاكينا اجتماع المثلين لما تأكل أنت مركا هل تأل جرايا واتقوا الله الذي تساءلون يعني آد إلهي كو ريستان آد عسكو دي ستان ساسألو جيدا بلي تساءلون يعني قاركين قارك كلاو كو ديستو اسكو سؤاشان قراءة قرآن انت صوحرتي سيدا نافع واتقارن إسان مدنية ابن كثير ومكية أبو عمرو بصرية ابن عامر الشامية علماء سبحانه أيقنوا أخريان تساءلون بي أخريان واتقوا الله الذي تساءلون مركا يعني وحي سمايين تساءلون تعذي أي سين كدحقليين مركا تساءلون بالأخرين إدغام كاسي سمايين معنى هذا وحوى يسأل بعضكم بعضا بالله أي إلهي وحكوه جيستان والأرحام رحم كين هنا تقويسان كبقى إلهي أقعب صدى سبحانه وتعالى والأرحام أرحام ذا اللفتي هذا سيدة وحال الأخرية ماركتي والأرحام قراءة الجمهور هو إن ميم كالكردقة قراءة الجمهور القراءة سيدة أخريان إلا حمزة ما هني حمزة كالقيبة هوصة دقوا يرهدو واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هو أخريان مركا حديد قراءة الجمهور عن سوق هذا النوع واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن ميم كالكردقنا لفظ الجلالة أو الله أيام كعطفين واتقوا الله إلهي كبقى الذي اللفظ الجلالة في حالة النصب يلا ومفعول به وهو كردقين واتقوا الله ألا كبقى الذي أليه تساءلون به أدسكو ريسان إيسان السجد إيا والأرحام رحم كينا كبقى إنا دقويسان والأرحام رحم كينا كبقى هل كاسي كعد فانتا يعني أن تقطعوها ويا إنا دقويسان وقعب صدا والأرحام أنا كبقى قوين تيدي كبقى ويا قراءة مركة وقراءة الجركة الأرحام اللي يقرأ هذا الله هو و حمزة أو أخرنا يكلجي والأرحام مرك اللي يرهضه وحلقوا عطفيا يعني مارك يتساءلون به داس ضمير كاس مجرور كبعض داس هوس بيجن أيات مارك تي لقوا عطفيا ومرك وحول نقاني واتقوا الله الذي تساءلون به إلهي كبقى والأرحامنا كبقى يعني ساسولي قراءة داس مرك والأرحام اللي يرهضه حمزة وأخريه محادة مرك يكهب ليان يعني قاب توجيهنا يا نحو ليدا علماء المدارس مثلا مدرسة البصرة مدرسة الكوفة وهو وين مدارس نحو يعني علماء هو وين مركز توجيهنا لبض بوديدية بصريين توحيليهم وحوية وقراءة لحن لا تجوز القراءة بها واللحن بيلي إلا أخرين معه والأرحامي ساسو كلام إليه كوفيين توحيليهم وقراءة قبيحة قراءة أدحن ويان بيليه لكن قراءة أدحن أو جركة علماء آدياد وتربضن أي أنص رئيسي وقرقارتي وقراءة جلتو عربتنا أي كهدشو ومعروفة وحانا كمدة الإمام أبو نصر القشيري وغيره رقع قرقاريو أي كمدة أهويا وحيليهين قراءة أدحن أو جركة أهي والأرحام اللي إلى هذا عربت استعماشه أسلوب عربي وفصيحه اللي قانوي أشعارتو إذن وكنت مدو وحاب كمله إليهم يعني إنا تراهد وحيل هذا وحسبك والضحاكي سيف مهند أو كليلين وحسبك والضحاكي way fasdiga wadhaaki marka asluub carabi ah carabta laga soo guuriyay marka in sida la yiraahdo madhi lama oran karo bay leeyihiin wa qiraa'a qabiha ama maarata lahni ah lama dhihi karo bay leeyihiin saasaar hadii qiraa'adu qiraa'a mutawaatir tahay wa lahni lama oranayo weeyaan marka qiraa'adaas waa qiraa'a jirto laakin jumhuur qiraa'a wal arhama ay akhrinayaan weeyaan wal arhama ولذلك عبد الله بن عباس إيه مارة الضحاك إيه مجاهد إيه عكرمة إيه وغير واحد أو سلف كمفسرين تيسي كاملة وحيديه جري مركي فسريان يعني أيضا واتقوا الأرحام بيديه جري أن تقطعوها والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها رحمك إنا تقويسان إسكا إلالية بل قرابة إنا تقويسان هل إسكا إلالية رحمك وقرابة دول إنا تسمفر أسميسان إنا تحريرسان إنا تواناجسان أيال لذين كدونية ولذلك عربت وحي سرعين جرين الله مركي دارته وذا مركي دارنا يان اما ايس دارنا يان قاركوت قارك كل انو داري او دوني اما انو وحوي ديستقو ربا لبدا هو اسراعيا الله يرحم كأي اسراعيا او مثلا يعني مارت وحكم اذا وحي اورين جرين اسألك بالله والرحم بيلي الله ايه قرابة نمذا الله ما وحكوه ديسان ايه قرابة وحكوه ديسان ايه بأورين جرين ومركي وحوي ديسان ايه marka ay sidoo kale isdhaarinayaana waxay dhigi jireen unshiduka allah war rahim yaani allah ba kugu dhaarinaya bay dhigi jireen ii qaraabnimadan kugu dhaarinaya saasu kale carabta usluub isticmaal jirtay oo isticmaalaan weeyaan marka wattaqullaaha alladhi tasaaaluna bihi yaani aad wax ku weydiisataan oo qaarkiin qaarka kale wax ku weydiisanayo wal arhamana iska ilaaliya oo ayadana ka baqa an taqtacuha raximka sawa yacni waxa laga baqaya inaad goyso way cabsida la sheegayo hajarin way qaraabadii ha goyni sidaasaa la rabaa weyan wattaqullaha ilaahi ka baqa alladhi allihi tasaaluna ama tasaaluna aad isku weydiisanayseen bihi allah allah aad wax isku su'aalataan ilaahi ka cabsada wal arxaamana ka baqa inaad goysaan iska ilaaliya weyan marka raximka oo la gooyo ama qatiicatu raxim waa shay shareecada manhi ku ahwe qaraabadaada inaad xiriiriso waa lagaa rabaa xataa hadday ku gooyaan inaad xiriiriso baa lagaa rabaa adiga hadday ku gooyaan adiga xiriiri sidaasaa lagaa dooni walidaalika nusuus aad u tiro badan ayaa maaragtay nabigeenu uu kaga waramay silatu raximka uu kaga waramay waxaa ka mid ah xadiidka imaamu lbukhaari fi saxiixihi ku warinaya can caaisha radiallahu canha وحي لذا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاوحو يري الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلك الله ومن قطعني قطعك الله رحم كوحو كحرين يهي وكل قنت رحمك عرش إلهي بكحرين تهي وكل قنت هلكاس هي ستا يعني ومقنقش إلهي بقبستي مركاس وحي لذا من وصلني وصلك الله قفك حريريو الله حريريو ومن قطعني قطعه الله qaraabada qofkii gooyana ilaahay ha gooyo saasoo kale bay leedahay raximkii baa sidaa oranay xadiid kale imaamu lbukhaari imaam muslim xadiidi jubayr ibnu mutcimin radia allahu canhu qaala jubayr ibnu mutcim ayaa nabiga ka warinaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay laa yadkhulu ljannata qaaticun qofka qaatico raximka la yidhaahdaa jannada ilaahay ma gala buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sufyaan riwaayadiisa waxa weye markuu sii fasiray yacni qaatica araxim ninka raximkiisa gooyo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa ma siiyo marna ma geliyo marka qaraabada iyo raximka in la xidhiiriyo baa la rabaa wakadalika xadiidka bukhaari uu warinayo abu hurayra oo nabiga ka warinayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rasuulku man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyasil raxima qofka allah yowma alaakhira rumaysan raximkiisa xidhiiriyo marka raximkoo la xidhiiriyo waa shay maaragta ma'muura qaraabada inaad xiriiriso laanna ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qaraabo qaraab uu ka dhigay qoys qoys buu u sameeyey waxa weeye ninkan waxaa la rabaa qofkan qariibkaaga ah adiga oo wax haysto oo xiriirin karo oo u kaalmayn karo inuusan ummad kale u hanqaltaagin oo dhinac kale uusan eegin adiga inaad ku filnaata baa lagaa rabaa weeyaan marka raximka ilaalintiisa goyntiisa cuquubo fara badana ka ratib mayso saas darteed buu ilaahay leeyahay iska ilaaliya raximka goyntiisa la gooyo إن الله عليه كان عليكم كان وحو هذا رقيبا عليه إذن إلى لنا يا مراقب دينا عليكم دشينا الله هو مراقب أعماشي نو إلى لنا حالذه نو دنب أجيدا وكور قبا sida koonkaanba wax uga maqan aysan jirin oo shay kasta cilmi u leeyahay boo idinkana idin la socda haddii aad ilaahay ka baqdaana way idin arki woona idinka abaalmarin raxinka haddaa xiriirisaan allah way idin arki woona idinka abaalmarin haddii aadna rabbi ka baqin raximkana aad goysaan allah uu idin jeedaa waana idin xisaabinaya waa idin ciqaabaya weyn وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى وآتوا سيا اليتامى يعني آيات رهانتي انت أنا كتين وآيات آدو قيمة بدنوي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام مركو ضدك رحمك يعني أو يعني وحو كحر رنجري إنما كان إلى مضر ayuu ku xiriirin jiray rasuulka kaleey salaatu wasalaam aqrinta ayadaha nasaas uu aqrin jiray xadiithu xajiro imaam muslim bi saxiix uu ku warnaa xadiithu jarir ibn abdullah albajli xadiith aad u dheer wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaan maalinta awalkeedi la joogay buu yiri markaas faja'ahu qawmun xufatun uratun mujtabin nimari aw alabai mutaqallid as-suyufi aamatuhunna min mudar bal kulluhunna min mudar فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقرأ هذه الآية يعني النبي عليه الصلاة والسلام مالين باوح ليها جرير بن عبد الله اسقو مارتي مالين تأول كيدي باوحا ايمي مسجد كي النبي باوحا ايمي الدد وقبيل هذا مضر ليرا هذا كمد اه ama ayagaba wada ah ayaa yimaadeen dadkaasi waa kabala yihiin waa qaqaawin yihiin yaani maarta go'yaal wada go'go'anay wataan oo ibar ah ay wada labisan yihiin waa qaqaawin yihiin suyuufti seefahan garbay ku wataan marka dibka haysta markuu arkay nabiga kaleey salaatu wasalaam ba wajigiisa dhama isbedelay salaatullaahi wasalaamu calayhi marka wajigiisa doorsoomay ayuu gurigiisa u galay waa ka soo baxay bilaal buu u yeeray wuxuu yiri aadaan oo adimay wala aqimay salaadi baa la tujiyay markii la tujiyay nabigu khutba akhriyay khutbada wuxuu ku bilaabay aayadan ya ayuhan nasu taquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba aayada fi suurati al hashr ku jirtana wuu akhriyay ya ayuhan alladhina aamanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون مركز النبي حويري تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ولو بشق تمرة يعني قف والباوح ليها نبا نول بابوح وده حسد قيسته كي دينار كي سلب حكره كي درهم كوح كديدي كرو كي مارت مرق برديدي كرو نكي مارت بركة بحن كرو كي تمر بيبي كرو يعني ولو بشق تمرين تمر جب كيد با الله كدية دات كاس مارت دباتي سن إلو غرقار ويامبوي أي دانو مركر النبي تقوى إلهي رحمك أي حسوسي فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت بولي صحابي جرير بن عبد الله نمبا وحو ليمد يعني مارتي شيء وحو ليمد maaratay gacantiisii inay ka cajis sadaqo ayuu la yimid inay gacantiisa ba iqaadi weysay suura galay bal ay ba qaadi weeyday ayuu keenay thumma tataba'a an-nasu dadkii markaas aan nin walba wuxuu keenay karo sadaqo ayuu keenay hatta ra'aytu qawmayni min ta'amin wa thiyabin ila an arka laba tuur laba karoor oo midna cunay yahay midna dar yahay oo halkan dadkii ay saxaabadii soo dhoobeen dadkaas maaratay dhibaateysan la siinayo markaas uu nabigeena faqad hatta ra'aytu وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة وحان أركيب يردر بذي بالنبي وجهي سيد ورسومي او افاي او نور ايوت بمودبة في الضوء والدهب لقد يقول اوكال ادوته يعني كأنه مذهبة يعني فضة مذهبة بعد مدابه ليه دهب لقد يقول اوكال اصيب وجهي سيد سو افاي ايان أركيب ليه مركز لا درتين ولا ليال دتك ان اسكون حريستان بالرباء hada dad masaakiin oo dhibaateysan oo Soomaalida waad ogtihiin baa daadad iyo duufaanna iyo cuquba Ilaahay xaqiisa weeye baa qaado dadka geedaha ay saaran yihiin geedaha ay fuulaan kaalmi u baahan yihiin dadka muslimiinta oo isku dardaraan waxa uu ururiyaan loo kaalmay dadka dhibaateysan oo guryahoodi baaba'ay oo daadad ku qaaday waxa weey shay weyn waa sadaqo nabigeenaba intaan uu ka gurmaday oo niman kaawan oo maaratay yaani maar dhar la'aan socdo baahan ayay ahay لكن dad guriyahoodi iyo yaani ma arta ayaga dadki iyo xaaski ayaga ay ku tartamayaan dadadka waa shay ka khatar oo aad iyo aad u weyn marka arrimahaas oo kale in loo kaalmeeyo dadka muslimiinta lagu kaalmeeyo islaam ahaan waka raximahan waa shay wanaagsan weeyaan wa atul yataama amwaalahum wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib wa atu siya al yataama agoomadi amwaalahum xoolahoodi siya maalkoodi siya يعني سيسمدان آيادان dadka lala hadlayo khitaabka wa atu ilayhi wa awliyadi oo agoontan haysay ama dadki loo dardaarmay al awsiya u leeyraahdo ayaa loo jeeda sismadan marka hadda la siiyay oo la leeyahay atu yataama amwaalahum xoolahooda siya wax shardi hadda aayadan kuma xirin wax shardi ah marka awlaada agoonta xoolahooda la siinayo wax shardi ah aayadan ay ku xirtay malaha laakiin aayada dambaan ku arki doona laba shardi bay u xireysa labada shardi waa inuu ilmaha marka xoolaha la siinayo qaangaar uu yahay shardiga labaad waa inuu qof rashiid yahay oo tasarrufka xoolaha ilaalinayo yaqaano hanuunsan oo aanan xoolihi ku ciyaareynin inuu yahay labadaas markii la helo baa la siini sida Allah uu qoran doono arki doono wabtalu yataama hatta idha balagu nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala yaani wajida hatta idha balagu nikaha wa bulughi wa fa in anastu minhum rushdan markii rushdi laga helo oo dad xoolahan aan dayacaynin ay yihiin ba Allah leeyo fadfa'u ilayhim amwalahum xoolahooda siiyaba marka la oranayo marka labada shardi baa lagu siini marka la siinayo labada shardi baa lagu siinayo agoona waxa la yiraahdaa sidaad ogtihiin al yatiim waxa la yiraahdaa xagga luqada min al yutmi baa laga keenaydaan culimadu min al yutmi al yutmu huwa al infirad baa la yiraahdaa waa qofka markuu kaligii noqdo oo uu waayo qofkii u kasbi jiray aabihii baa dhintay markaasuu munfarid noqdo kaligii cidda u kasbi jirtay baa dhimatay kaasaa loo jeedaa marka waana inta uusan يعني قان جارين أي اللي يرهذا يتيم اللي يرهذا لكن هدو قان جارو وحال اللي يرهذا لا يتم بعد البلوغ يتيم إن ماذا وعد ما تهدو قان جار أقول لم يرهذا مرة دو قان جارو ويا ثم هدي حتى هو يدي أو وايو أقول لم يرهذا هو يهدو واي هو يدو لما تعبه أقول يعني أقول معه ولذلك الصومال إذا أقول متر هذا ساس وحي حير هذا رجب يدعان رجب اللي يرهذا لأن نكى أكس بي ولي واجوجا لكن الرجي يعني ما رتي دنع بدن دنع كم مخن وحبا كم مخن لكن أبي وأنه لي هويا وآتوا سي اليتامى أقومتي وحد سيسان أموالهم حوله دي سيا وصداس أي حولها يعني أولا هايين أسي مركي قان جارا علماء قار كميدة وحيليهم بعض العلماء مركي فسيرا يوحيليهم سيسمدني لو مجد تي حوله نم أود بيبه هيد ماها محير يتيم كان ولي وا يتيم وما كان جارين مركه وحا لو جيدا بينه ومعنى ايتائهم اموالهم وحا لو جيدا اجراء النفقه والكسوه زمن الولايه عليهم يعني انت اد مسؤولك كتهي او ولي اي سن قان جارين ان اد ماركتي سيسو وحا الربا نفقدودي يا لبسكودي يا مسكنكودي وحودي انو قفكو سييو ايا الربا بيليه سداس لو جيدا ولا تتبدل الخبيث بالطيب ايدهان رنتي واد اركي دونتان يعني اغونت ادي اد بالقران كوغا حدليا الى ان وعيدك كسو ارورو ارغنو الله او ديي دونو يعني ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اغونت مركا اد بو الله سبحانه وتعالى او اوغا دردارمي ويان مركا الله وحوله ولا تتبدلوا الاستبدال وحال إذا هذا استبدال الشيء بالشيء يعني أخذه مكانه بال إذا هذا حوله أد قادته حوله سي أد مارتي أد بدل كي أد يعني شيء لقو بدشه حول أد نسو وريكتوت بوسكي سكسو وريجسال إذا هذا ولا تتبدلوا حبدل قادنينا حسو بدل قادنينا الخبيث كي حما حوله حما يود إذن كالحيدين بالطيب متك وناكسنا المها إليهين أقومت أي هكو بدل قادنينا ولا تتبدل الخبيثة بالطيب يعني سيدا سألو جيدا معناها سأل أدي سنين معانك لو يكون فسران وخبيثك وحي كدقان أكلوا مال اليتيم يكدقان لكن معناها نكو وناكسنا ولا تتبدلوا حبدل قادنينا هل سوريقينينا الخبيثة يعني مارتي حكو بدل قادنين الخبيث كيني حما حوله نحما هكسو بدل قادنين قد طيب هكسو بدل قادنين كي طيب كأحايا ونكسنا أو عرور تحوله ذي هكذا بدل قادنين معنى هاس وحكو فسيريو يعني سعيد بن مصيب إبراهيم النخعي محمد بن شهاب الزهري الإمام السدي رقاسوا إذن بأي مدى سواوين أي قوة فسرايا وحيليهن كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء فربما كان يأخذه الشاتة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة ويأخذ الدرهم الجيدة ويجعل مكانه الزيف ويقول الدرهم بدرهم يعساسه كلو ليجري فنهو عن ذلك وحير هذين يعني صدق أي مدهس وحير هذين أولياء اليتيمك أظن كعرور تددك اللوغات تقاي مدحظه هو أولياء ذو النقضاء أما أذر ذو النقضاء أما مارة تددك اللو قراباها النقضاء منك وليك مركز كأهو أحيق أهل أهان أباها مركو رندد بذين يا وحي أهايين أيير جرين جاهلي وحي قادين جرين حولها وناكسنو إلمها أوليه أيو قادنا يا مركزو بدل كي أو قاتيبو حولي حما أيو أسجر بوسكيس هو بدل يا أو وحولي هاي مثلا واحد عجر تبو لي إنه قاتو خري بورن بوك قادنا يا خري بورن وك قادنا يا مركزو هو بدل يا خري عطاه مارت قواره سينا يا كوري جنا يا مركزو إلى شاطو بشاطي وري ري مبين وح كلام معه وحوك قادنا يا درهم يعني مارت جيد أهو مارت ونكسن أو مد مزيف أحيان ومارت مخصوص أحيان غش كجرين أيو قو كقادنا يا كي مخصوص كهاي حماير زيف كأحانا أسوي كور يجينا يا حما أيو سينية مركز ولا درهم بدرهم ودرهم درهم لا بدرهم وي يعني ساس وكلام أورناي مركز تاسا لو جيدا أي علماء دليهين معناها سالو جيدا مركا ولا تتبدل الخبيثة كي حما بالطيب كي ونكسناها كو بدليننا علماء قارك الوحي إليهن ولا تأكلوا يعني وحي إليهن الحرام يعني مارت الخبيثة أي الحرام بإليهن كان حرامتها كان حرامته هو مالك أظنك حبدل حبسو بدل قادننا بالطيب كي ونكسنا أكسو بدل قادنين بيلي مركة خبيثك بمعنى الحرام أي كدقان ويا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوها عونينا أموالهم أغون تحوله ذا إلى أموالكم مضمومة إلى أموالكم أيضا مالكين اللقدري هو عونينا ويا مركة يعني ماشان وحيليهين علماء شيء للنهيين ياهي وإن قاتان لقريبا يا حدنا مرلبا والخلط بالإرادة سدح قرين حوله بس كده حضرايا سي حوله وعنان أي دونيا مركا فعل كاسا وحو ياهي مضمنا معنى الضم بوقبا فعل كان وأهمارتي ولا تأكلوا أموالهم تأيا وحي قبتا بمعنى الضم وحلي لهذه قبتا ومركا وحوي ولا تأكلوها عنانينا أموالهم أقوم تحوله ذيها عنانينا يعني مارتي مضمومة أيضا لقدري إلى أموالهم إلى أموالكم حولهن لقد أحدري هعونننا معناها سنة مجاهد يحكو فسره سعيد بن جبير وغيرهما لبدو العلماء نحن يحكو فسره معناه ذو حيليهن لا تخلطوها فتأكلوها يعني مارتي فتأكلوها جميعا حوليها سكود أحدري منا سياد حوليه أود عنتان يعني لبدي حوليه المي أقوانت إكتقي حولاق ولهاب سكود أحدري وحو دتك تسى يا وحو عوني إن حوري سيهين بل وحو عوني وحوي حولي أغانك عوني يويا أغانك حوري سيب عوني مارك انت اسكو الدرتان هعوني مينا بال ليه مارت أغانت حوليه ذي اسك إلى ليه بو الله سبحانه وتعالى ليه إنه كان حوبا كبيرا إنه مد كان أو عوني تانك شيء اللي ذن كريبيو أو عوني تانك المها أغانت حوليه وذل عنا أما اللي بدل قاتاي كان وحو هذا حوبا ذنبي أيوه هذي ذنبي كبيرا وين ذنبي آدي آدو وين وين أي إثما عظيما الحوب الإثم بالي هذا الحوب وحال إذا معنى الإثم وين وحال إذا حاب الرجل يحوب حوبا يعني إذا أثم ما توقفك الدنبابه بل إلى حاب الرجل يحوب حوبا حوبا بالأرنية حوبا مركا يعني عبد الله بن عباس إثما كبيرا عظيما بوديجر وذنب آدي آدي آد وين وين سلاس وكلو وين حتى بالذنب كان وين أو جزيه سأي مارتي أي نقنا يا مارتي عقاب وين أو نقنا ياهي الله سبحانه وتعالى أنت النوج مشيجن لكن إنه ذنبيها وحتى قرني عقاب كحولها أقامت أو ظلم قال له عنه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلا وظلم الشيخان حولها مركو ستسكو نحقل دو عنه أما متكي وناكسنا متكي حن أوكوك بدليه وشي ظلم يوي مركاس ربي ليه دتك حولها أقامت ظلم كعناه إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وحي عنه يوى نار وي نار نوي قلي دونان بو الله ليه سبحانه وتعالى يعني نار سواب أقوم قريسا شيخان وعنه يوي وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم أيضا وأقومذي بولي كهض ليسا أقومذ أولي بأقومتا دمر كأهد لقهض لي وحال لحظ لينا وددك أولياء أهايو مدحظ أواها عرورتا ولي قواها أو حيي مسؤولية دو ده حيي أيالو جيدا وإن خفتم حداد عبستان ددكي أيها الأولياء أوي أما ددكي الله دردارمي قفكو دونا هنو ألا تقصدوا إن إذن عدالة سمين في اليتامى حوينكي عرورتي أغو مضى أهاي الدمر كأها كبه يرير كأها إن إذن عدالة سمين حداد كبقضان وعدالة أذن سمينين فانكحوا قرسدة ما حوين قرسدة طاب لكم إذنك إذن وناكسن هذي ومن النساء الدمر كميدة مثنى لبا لبا قرسدة وثلاثة سدح سدح وقرسدة ورباع أطراف وقرسدة حد با أيضا مركا في إرسو وإن خفتم شرطيان أو إنت إنت شرطي يضع إي جوابت أو فنكحو ضع مطابقة كده حيث إي ربط قوضو ظاهر معه مموغضو معنى هدوا محي يعني هداد قبله إن عدالة أسميسان أقوانتا آت كعب ستان عدالة أسميسان إن أدنا الأسميسان آت كبغدان حوينك قرسنا آية داس وحوية ربطك الشرط والجواب ربطك كده حي ارتباطك إيو يعني سيدة أي ظاهر مموقع تبيريه العلماء حريرك كده حي سيسكو حريين شرطك جزيه مموقع ذو لكن عائشة رضي الله عنها أي عديسي سيدة حديث إمام البخاري في صحيح وقوة لنهايه عن عروة بن زبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى آية دان عبد الله بن عروة بن زبير أي وحو ويدية عائشة رضي الله عنها وهبرير تيسا أي ويدية مركاس وحو يري إيشيك آية دان معنيه دوامحي مركاس فقالت عائشة وحيت لي ابن أختي ولا شيء ويل كذيو إلا واحد شيء مارت أسماء بنت أبي بكر بعد شيء وحيكو يري مركا ولا شيء بعد شهر يربي أوتاي وحيت لي أنه كان الرجل جاهلي وحوها أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره أو في حجره فإن كانت جميلة تزوجها من غير أن يقصد في صداقها وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لألا يشاركه في مالها فنهوا أن ينكحوا ألا يقصطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب الله من النساء سواهن عائشة وحيلاذ هاي وحجري بيلاذ وقت جاهلي قاها نم بعد ما نيجي قبر أقوم بكتجي يا حوله قبر داس ليذا قبر حوله ليذا قبر الله يمتهي إني قرحن تهي إني فلحن تهي نك أولي جاء يعني معها نك قرابة ذي خاصة معها وأولي مسؤول بوكية حدي نك المسؤولية ده هياهي قبر أن يتيم تأه حوله عليه حدي تهي قبر قرحن وقرصنا هي سا قرصنا هي صداقنا وما سمين مهرنا وما سمين هاي حولنا نسين ماي سو حوله هذا قد عدرتين مهرنا مسين هاي حوله هذا نوقعنا هاي حتى يفعل حنت هاينا جورو دم بوديدا سنما جورسنا يو نكلا نو جورسنا ووديدا يا صوت حوله يا حوله هندي نكلا جورسنا حوله هذا إيه قادته نكاسلو وذاقي marka sidaasaa looga reebay markaasa allah wuxuu amray haddeednan cadaalad u sameynaynin ilmahaas agoonta ah ha guursanina faraha ka qaada haweenka kale tirada ilaahay ka badsiin guursada oon agoonta ahayn taasaa loo jeeda oo laba laba u guursada saddex saddex afar afar u guursada saasoo kale baa la oranay walidaalikaba waxay ku tilmaantay macnaha inuu yahay yacni waxa waaye wain khiftum allaa tuqsiduu fii ziwaaji alyatiimaati gabdhaha agoonta agoonta guursigooda haddeednan guurkooda cadaalad ka samaynaynin fadacuuhunna jawaabta marka saasay noqonaysaa ka taga shardigay waa kaas weeyaan markaa ka tagtaanna wankixu maa taaba lakum min annisaai haweenka kaleeto wixii idiin wanaagsanaado guursada weeyaan saasaa loo jeeda fankixu maa taaba lakum min annisaai walidaalika caaisha waxay leedahay radiallahu canha macnahaas ay caaisho ku tagtay waxaa caddaynayo aayadda kaleeto fii suurati nisaa aan ku arki doono allah uu leeyahay wayastaftuunaka fi nnisaai haweenkii bay istiftaa iyo jawaab kaa weydiinayaan markaasa waxa allah leeyahay qul illahu yuftiikum fiihinna wama yutlaa calaykum fi lkitaabi fii yataama nnisaai allaatii laa tu'tuuna maa kutiba lahunna watarhabuuna an tankixuuhunna yacni inaad wixii meherkii loo qoray aydna siinaynin nikaaxeedana aydna doonaynin taasoo kale baa la odhanayaa weyn marka caaisha waxay leedahay radiallahu canha ina almuraada bima yutlaa calaykum fi lkitaabi huwa qowluhu in khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama aayaddaas dambe fii suurati nisaa ku jirto waxa ay tilmaamayso ila ilaahay wuxuu yidhi wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi baa aayaddaas ku jirto waxa kitaabka dhexdiisa laydinku akrin doono waa aayaddan weeye wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fadacuuhunna ka taga jawaabti hadda waa muuqataa soo ma shardigii jawaabku waa muuqdaa ka taga faraha ka qaada markaa ka tagtaanna fankixuu maa taaba lakum markaa guursada maa taaba lakum wixii idiin xalaal noqdo maa taabada culimmada qaar waxay leeyihiin maad horta waa ism mawsuul waa yacni taabadana waxay leeyihin bimacna alxalaal ay ku tilmaamaan maa taaba lakum wixii idiin xalaal noqday leanna shayga xaraamta ihi yacni falaysa bitiibin soo maaha shay xaraamka tayib lama yiraha waa tayib lama yiraahdo marka waa xalaal wixii idiin noqday maarata sameeya baa laleeyahay culimmada qaar waxay leeyihin maa taaba lakum wixii idiin fiicnaado ay naftiinu jeclaato oo ah min bikrin aw tayibin ilaa dadku isku mid maaha ilaahay baa maarata tabaayicda iyo dooqa waxa la yidhahda kala bedelay nin wuxuu iska jecelaya garoobada inuu guursado nin wuxuu iska jecelaya gabdhaha keliya inuu guursado marka wixii naftiinu ay jeclaato guursada baa le min bikrin aw tayibin ama bikra ha noqoto ama garoob ha noqote midkaad doontaan guursada sidaasaa loo jeedaa weyaan marka waxaanad u guursataana laleeyahay markaa ka tagtaan haweenkii mathna laba laba u guursada wa thulaata saddex saddex u guursada wa rubaaca afar afar u guursada hadalkaas cadadkan hadda la tilmaamay waxaa la yidhahda alacdaadu almacduula baa la yidhaahdaa cadliga la yidhaahdo taxqiiqiga ay culimmadu yidhaahdaan nuxaada weeyaan alcadlu taxqiiqi ayaa la yidhaahdaa waxaa laga soo wareejiyo laga keenay acdaad mutakarira cadad oo maarat soo laablaabanayo cadad soo laablaabanaya baa laga keenay oo maalan ithnayni marka matna markaa tidhaahdo yacni waxaa loo jeedaa thintayni thintayni laba laba weeyaan thintayn thintayn ayaa matna ka keenaysaa laba laba dumarkii u guursada thulaatha markaa tidhaahdana yacni thalaathan thalaathan ay ka dhigan tahay saddex saddex u guursada weeye thalaathan thalaathan baad thulaatha dhahaysa hal xabaad ka keenay aad isticmaali kartaa walidaalika marka la fasirayo xataa soomaali markaad ku fasirayso thulaatha markaad tidhaahdo saddex inaad tidhaahdo khalad waa waa inaad tidhahda saddex saddex inaad tidhaahdid waa leanna laba kelimay ka dhigan tahay oo thalaatha thalaatha matna inaad tidhaahdid laba inaad tidhaahdo khalad wey waa inaad tidhaahdaa matna laba laba inaad tidhaahdid wey bimacnaa waxay ka dhigan tahay ithnayn ithnayn bay ka dhigan tahay taasoo kale wey rubaaca waa arbaca arbaca oo kaleeto weeyaan marka yacni waxaad u guursataan laba labo waxaad u guursataan saddex saddex waxaad u guursataan afar afar marka cadadkan waxay joogaa fii maxal nasbi bay yaalaan waxaa laga xaalaynayaa faacilka taaba ku jiro ayaa laga xaalaynaya weeyaan marka guursada maa taaba lakum min annisaai matnaa xaala kownihim ithnayni ithnayn laba laba ithnatayn ithnatayn laba laba ay yihiin wa thulaatha saddex saddex ay yihiin wa rubaaca afar afar ay yihiin u guursada buu leeyahy yacni maaragtay dadka marka waxaad arkaysaa muslimiinta afar haweena ka badan shareecada islaamka uma ogola dadkeena muslimiinta afar ka badan na looma ogola ولذلك أيو مارتي إمام الشافعي رحمه الله حليه وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن ذلك عن الله يعني إمام الشافعي حليه يعني وحي تستسر نبي نبي أو إلهي ورك كعديني سي قرآن كعديني سي أنه لا يجوز لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة يعني وحو ماركتي شيغي إني سنقفنا أبنانين نبي كسوهري عليه الصلاة والسلام إنو كلميو أفر دمر وحكبذا إنو كلميو شرعي إلهي أم أقولا لما أقوله وياه شرع هذا إنه وين ربت عد أي أبناء تهين لما أركو مركز ابن كثير وحوليه وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء وشيء علماء إجماع وياه إجماع الأمة وياه هذا الكاس النبي محمد مارت إمام الشافعي أو شيء وإجماع الأمة وإجماع ذاتك وحي النبي الله محمد كسوهري إن يسن أفر كبدا أين المرء إن كل ميان إن أبنائه إلا وحوليه ما حكي عن طائفة من الشيعة شيعة كوح كمذا أيا وحي قبان يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة من 4 إلى 9 سقال إلى الجارسية قبان إليه شيعة إلى سقال ناقودت كل من كرتا قيب أورانيسو أيا تحل مر نكاح كيني كرتا أي قبان ومثل وحي كقادنا وحي ليهين الله وحوير مثنى واللبوي ثلاثة وسدحوي لما يسدح اسكو دروا ميقا شن رباعنا وأفروي سقال كاسوي سقال ناقود بكو بناني لي ومذهب انحراف أوحك جلال الأركيوي منحرف أهويا مركا يقار كود وحيب لي بلا حصر يعني ما رتي عدد بمالا واسكو قرسن كرتابي لي ما لأن نبي أنه وحي لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة نبي أنه قد يسد النبي قد سقال وكدنتي لي سقال ناقود بكدنتي مركا إن نبي أنه قد يسد على الرباب لي مركا سقال ناقود إيو انت قرسن كرتينا قرستوي ساسو كلابي ورمي مركا أرن كاسي وحوي وشي نصوص تأي كو خلافين جمعيغا أولا كل مية أفر ناقود كبدا ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره نبي بس خاص كتاي صلوات الله وسلامه عليه عدك لي أبنا انتهى لما أركو وحانا تصين أيو حديث إمام أحمد في مسنده وكورنا أيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وكورنا أيو وحولي عبد الله بن عمر من لي هذا غيلان بن سلمة ثقفي أي النبي أويمد صو إسلامي مركز صو إسلامي مركز النبي أويمد مركز مركز إسلامي وتحته عشرة نسوة طبعا هوين وقبع طبعا هوين أيوة مركز صو إسلامي مركز أويمد بأن النبي حكير عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4 وفارق سواهن أفر كالدورة طبعا كان لحظك لنا فراها كقاد بوير سكزي ده سيدي بو يالي يعني مارت غيلان أفرو كدورتي لحني كلنا وكتغي يفروه كقادوا وفروه ويا مركا وحوليه يعني حديث كاسوا نص عدوي حدي يعني نبي او قلان لها قف كله او اسه كسوا هري شريعة او قلان لها يدينو أفر كبادين قورسدو غيلان والو دين لها لأن ناقو والسو إسلامين حوينك طبان كيبو والسو إسلامين نبي او دافي لها سيد ابن كثير رحمه الله أوليه حديث كاسو حولي ووجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة لسوق له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه يعني نبي قدين لها إن لنا ولادان ما دام إيسو إسلامين فره أقاذي لها بمير. لكن مركو أمري نريا بإمساك 4 وفراق سواهن أفر إنو عشته انت كلنا أفره كقاذا دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال مرنا بإن يسن بنانين أفر كبدا إلا سكو كان بدليل أطايبولي أردت تاسي تسنة يساوي تاسوا دوام كيوي مركاسو ليهي وإن كان هذا في الدوام قدك أول هرأي سكوة تهدي ساس أحايين وننك هرأي قبيب اللي يري أفر ريبه انت كلدا ففي الاستئناف بالطريق الأولى والأحرب لي إن هذا العصبان يسيول إذا شنا قد من قرسنا من لحبا قرسنا من تضبا قرسنا سيشي عضو كلاته ونهي قادي ويسي فوق تايوية من باب الأولى أي الله قرنا إني حرام تايوية مركا قورك ومارتي شرع عضو وقشهي وحوية أفر تاسكليها نلو أقوليها شي عضاس يعني مارتي كبدي نيسو وضد منحرفين أول وانحراف النصوص اي اماره الدعيان ويا سومالدنا دد اي كشيغان الله اعلم اني ما قانو لكن اني ودادو صوفياده وكلاته اني لبا ناغودو ودا دلاتي كلميان ايدو اركي دونو ان تجمع بين الاختين وغاري دونا لبا ناغودو ودا دلاتي نكح كلمن يا بقار كشيغان سومالدو قار لحنا قود قبا اي قار تدبا قبا اي وخباي شيغان بل حتى واحد وقت النصوص مثلا اما دينتي كتسنيسا ناغو افر ناغودا دا قبتو oo haweentan aad furtaa hadda afar naagood aad qabtaa tan afraad ba furtay isla markii ay naag ila guursato kuma banaana ila ciddada gabadhan ay u dhamaato laana fi xukumi zawji qabtaa sooma markii ba tan u diraa mid kale guursara 67 wad isku wareejina saas uu galaaya way sameeyaan marka waa inxiraaf oo diini ah cilay u banaantahay nabiyilahi maxamed ahayna ma jira nabiyilahi maxamedin khaas ku ahay mid labaad waxa weeye haweenka allah wuxuu yiri u guursada mathna wa thulatha wa ruba يعني قفك هدو طاقة دي ليه هوي هداد طاقة دي ليه ذهي او عدالة دي اتكسو بحكرتو او اد مساريف تيدي ايه مرشي ديدي ايه مسكن كيدي قفك اهلي كرتو ماشي يدقي لهي داو ديدي عافمات كيدي اهلي كرتو نفقة ديدي مساريف تيدي ايه مير كيدي هاد قرصة نيسا وحان وانا سنة ان لبضي اباحان وي وانا ان شاء الله تعالى واركد دونا ان تكثير الزواج وحي كم تهي اما تعدد الزوجات والشريعه الاسلاميه وانا لو جيدي كتاب القران كي كتالنا وقتيدا وحا سو بخي مؤسسات نسائيه دي على ليره هذو مؤسسات او وحا سو بخي هاد المسلمين تدخله كدح سمي اسمي او هوينك اي سميان اي هيئات او لا دغالميو مارته تعدد الزوجات نمن مارته ايغنا اني غالده كوسو برتين او غربغي اي مارته علومته كوسو برتو اسك دغينا وان نسرين اي وغرب استاغيان وحيلين ما هو عداله درو ان نقت لباد لغورسدو halna kaliye in qofku ku joogsado waxaas waa diinta katoliga ee qabaan iyo wax la midka oo ay yiraahdaan one man one wife ay dhahan ayaga wato hal nimina kaliye ay soo joogan ayaga wato wax muslimiintu taqaan ma marka diin katolik ay ilaahay waxa rabaan in muslimiintu soo dhex galiyaan islaamku wuxuu qabaa afar naagood wa ku banaanta laakiin marka istaacadeedu leedahay cadaaladeeda ka soo bixi karto walidaalika hatta hada cadligeeda ka soo bixi weydo waan arki doonaaye الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة بولية مركا هذا العدالة أذن لئي من كرينين وأركدونا إسلا عيدة ندنبانك وأركدونا حل حبئنا كقاب سطال لقاربا لكن هذا أودي كرتو عدالة أتكسو بحي كرتو تعدد الزوجاتك نبي الله محمد وحي كم التاي هي النسل الإلهي أوسيي نسل أوكاسيو وحي كم التاي نبي الله محمد وحو آخره ومدحك كان ابو فانتمي دونه اوليه تزوج الودود الولوده فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه حوينتا يعني نينك يدا جعل او دليسا غورسدا ما هيلي فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه ما انت قيامه امه محمد تريد ان كفانا رباب اوليه صلوات الله وسلامه عليه marka طريقتاس dadka la dirirayo ولذلك قفك الربا وكن نكون كرا الشيخ احمد شاكر كتاب كان مارته مركو كحدلي مختصر المحال الى هذا التفسير كليره عن تفاسير وابن كثير واختصاريه اذ هذا الكاس او كحدلي ددك رجل بيتك اذ ان نقدني افكارته وته مسلمين تكون دحفافينه اذ اردينيا وين marka taani in laga baraarugo la yaani laga digtoonaado tacadud zawjad ka in la dirro waxa way wa khatir wa nusus la dagaalamaysa marka in la iska ilaaliyo u baahantay wey فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا أغونتي والكسوة حذلني حوين كاس أو أغونتا فرحة كقاذة أقول سنين هددنا صداقي ذي مهركي ذي أدنى نودة ميسترين وعدالة سمينين مركة دافتانا وحالي لهوين كي كلا قول سنة لبا يصدح صدح هي أفر أفر قول سنة فإن خفتم مركة حد فإن خفتم تان وحا لو جيدا وهاوينكي كلا وي اغونتي ما هاويندي هاوينكي كلا ان اغونتا احينو لبا لبدي سدح سدح دي افر افرتي لو غورسد لا اسفري كواس ويان وان خفتم هداد بقدان الا تعدلوا ان ادن عداله سمينين او اد هاوينكي قسمدودي قسمغودي اي قيبتودي يعني عداله ان اد كسميسن هدي اد كبقدان فواحدة فالزموا لازمة واحدة متكلية لازمة hal mid kaliya laazima hadaan cadaalad samayn kareen oo aad mid kale u eexanayso oo u leexanayso dhinaceeda tan kalena aad ka eexanayso cadaalad darada waxay ku yaani ku sababaysaa aakhirada aakhiro aakhiro al-amri ku gaarsiin marka hal mid ku gaabsada marka fawaahidatan waxa weeyaan yaani wa qiraa'atul jumhur way ayaa waxay akhriyaan fawaahidatan ayaa akhrinayaan amma naafi isagoo fawaahidatun ayuu akhriyaa oo marka fahasbukum waahida oo kala leeyiraan waxa idinku filan hal mid kaliya halka mid kaliya ku ekaa aw amase ma shay yaani maaratay ku gaabsada oo guursada malakat ay haween malakat ay milkisay hanatay aymaanukum gacmihi midigyaashiin ay hanteen bimaana adoomadiin ku gaabsada guursada maaratay ayaga u taga weeyaan ma malakat aymaanukum waxaa loo jeeda al-ima al-jawari was-sarari inta baa liiraada kuwaas ayaa loo jeeda wey marka aayadani waxaa laga manciyay qofka ka baqa inuu cadaalad dumarka u sameeyo waa labada xaas uu qabo yacni mid inay weynaataa laga yaaba mid aan yartaa uu guursaday inuu maaragtay dhinaceeda u janjeersado oo maaragtay oo tii kalena cadaalad uunan u samaynin qasmigeedii iyo habeenkii ay lahayd inuu ka wareejiyo uusan u tegin midaan uu maaragtay bildan iskala joogataana halkoo habeen iska soo maro yacni waxaasoo kalaa dhici karo qofka noocaas hadduu sameeyo hadduu ka baqaahi waa laga reebay weeyaan sida allah fi suurati nisaa aan ku arki doono leeyahay walan tastatiicuu an tacdilu bayna annisaa'i inaad cadaalad haweenka u samaysaan ma awoodi kartaan buu yidhi allah cadaaladdu waxaa loo jeeda waa fi lqalbi waay maahan cadligaa kor waa lagu amray cadaaladdan inaad samayso waa lagu amray oo habeenkeeda tan markaa u tagta habeenkeeda u tag masaariiftii tan aad siisa masaariifteeda sii hadday tan shaqaale leedahay shaqaalaheeda u qabo hadday guri waasaca aad deji tan guri waasaca deji adiga waxaa lagaa rabaa cadaaladaas daahirka inaad samaysid ma'muuraad ku tahay inaad samaysid weyaan waa inaad samaysaa laakiin inuu qofku qalbigiisa ay dhinac u janjeerato oo qof keligeed uu jeclaadataa looma jeedo yacni ilaahay suu leeyahay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum aad badalaashaan laakiin falaa tamiiluu kula lmayli jeesasho dhan ha jeesanina oo kaamil ah ka jeesanina oo markaas fatadaruuha kalmucallaqati haween aan la qabin oo meel ka raaracdo oo kale aad uga tagtaan mana la qabo waana la qabaa aad saasoo kale ka dhigtaan lama ogola buu leeyahay allah subxaanahu watacaala marka waxaa la rabaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid maarata imaamu axmed iyo asxaabu sunan ay warinayaan xadiidu caaisha waxay tidhi nabigeenna qismada haweenka waa u samayn jiray cadli baa u samayn jiray haweenka habeen walba haweenta iska lahayd ayuu u tegi jiray cadaalad buu u samayn jiray xoolaha uu ka simi jiray cadaalad darro uma samayn jiray laakiin qalbigiisa aada wuxuu u jeclaa caaisha radiallahu canha buu aada u janjeersanaa aada dhinaciisu qalbiga u jiray markaasu wuxuu dhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas aan soo tilmaamnay allaahuma haada qasmi ilaahay u qaybteedi waatana fiimaa amlik waxaan awoodi karay yacni waa taas wey haadaa qasmi fiimaa amliku cadaaladaydii qaybtii waan sameeyey waxaan awoodi karo falaa talumnii fiimaa tamliku wala amlik waxaad aadan aniga awoodi karin adigase aad awoodo ood milkisay ha igu dagaalin allahayo waa qalbiga wey laanna qalbigan inuu mid u janjeerto oo mid iska jeclaado waa qaab marka taa ilaahayo ha igu dagaalin oo ha igu ciqaabin laakiin cadaaladii daahirka ahayd waan sameeyey wey marka qofka haween keliya dhinaceeda u janjeersado oo tan kalena dayaco oo ka tagaa xadiid imaamu axmed oo warinaayo ay abu yacni asxaabu sunan oo maaragtay abu daawuud iyo tirmidi nasaa'i ibnu maaja ay warinayaan wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam man kaanat lahum ra'ataani qofka laba xaasa leh famaala ilaa ixdaahumaa middood u jeesto oo midda kale ka jeestaay jaa'a yowma alqiyaamati wa axadu shiqayhi saaqitun maalinta qiyaamaha ayuu imaanayaa ayadoo labadiisa dhinac garbihiisa mid ka mida uu maqan dhacsan yaho yacni eber yahay la cadaalad daruu samayo soomaa dhinac dhan baa maqan shiqi dhan baa maqan qaybtaana dhan oo ka kaca oo saaqid ahoo dhacday oo eber ah oo maarata shalal ku dhacay camal ayuu imaanayaa weeyaan cadaalad daraday ka mid tahay marka waxaa la rabaa cadaalad in dumarka loo sameeyo oo cadligii ilaahay uu faray inaad samaysid baa lagaa dooni weeyaan dalika kaas oo ah yacni maaragtay shaygan inaad hal haween ku gaabsataan ah ishaarada waxaa loo celinaya aliqtisaaru calaa waacida cinda man yakhaafu cadama alcadli qofka cadaalad darro inuu cadaalad darro sameeyaa ka baqayo inuu hadduu labanaa guursado cadaalad darra inuu sameynayo aaminsan qofkaas wuxuu leeyahay aan loo celin daalika kaasi أدنى وحا كاسبا أو أه إن حلنا لغو قابسة مركز وكالاته أو هلقا كو قابسة ذاي با أدنى دو ألا تعولوا ألا تجوروا إن أدنى جور سمينين ظلم سمينين كاس أيا أدوية يعني مركز أركتو إن أدنى عدالة سمين كرينين لبا حوانا يصدع يكبض أن أدنى سمين كرينين إن أدنى حل حوانا كو قابسة كو قابسة قاسبا وحو أدوية إن أدنى عدالة درسة من الجور إذن الله إيماني ذلك كو قابسي قاس أو حل هو لغو قابسة ذي با أدنى دو ألا تعولوا إن أدنى الجور سمين وظلم سمين تاسبا أدوية يعني ألا تعولوا وحلو جدا ألا تجوروا جور إن أدنى سمين ظلم لأنه وحل هذا عال الرجل في الحكم إذا قصط وظلم وجارب لهذا فلان منك لهذا يعني وحل هذا حكم كيف جور كسمين عال في الحكم مركة الهديد يعولوا وحاوية حدي أو الظلم اللي ماذا ماركتي أو جور أو لي ماذا عدالة درء أو لي ماذا ويا وحالما إذا مثلا عرضت استعمالا على السهم عن الهدف بالي هذا قموك مركة قمتود مال أتو قنيسي ماشي أت قنيسي مركو كل لحظة أي وحوليه على السهم عن الهدف إذا مال مركو كل لحظة مال عنه مارت هدفك أن قميي إيولك أن تكسني مؤصل أصيبين أيوليه وكذلك ميزانك استعمالا يعني على الميزان بيدان إذا مال ميزانك بأدنع الله حذي بيدان مارك إنا أدنان ألا تعولوا سلاس إن لقوف السرانة وحوي وقول جمهور العلماء علماء جمهور تود سلاس لقوف السران وبمعنى الجور كعدم الجورية عائشة رضي الله عنها موقف أهان الله ورياء ويا وحجروا علماء قار كميده هو قبان مثلا سيد إمام الشافعي وكلاتئيو سو إمارتي عبد الرحمن بن زيد بن أسلميو سفيان بن عيينة أي ماذا سوى وين أيجن وحكوفة سريا ذلك أدنى ألا تعولوا إن أتحوين تكون قفصتان يا أدنى أدو ألا تعولوا أي ألا تكثر عائلتكم إن أدنى الفقرين أو سنبذنين فقرين أو سنبذنين هل حوين هذا كون قابسته فقر قادوا ويرانا يا بليهم ومعناه وحوجي هذا عيدي وحسوق هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله عيلة ذا سيديهم يعني فقرا وي ولذلك وحينينا يقن عربت وحيدها يعني عربت وحيدها هذا عال الرجل يعول عيلة إذا افتقر مركوب باهضه أما أو فقير ربي وحيد هذا عال الرجل إنك هو فقير ربي أي أرمنا فقري بون نغضب إليه لكن ابن كثير رأي قاس حوليه فيه النظر يعني ماركي وحكحوك بدل رأي الجمهور تأكد تقين وعدم الجور كأه لأن هذا خير بدل قرصة عدالة وعاد ماركي خير بدل قرصة فقري كو ماركي ما فقير يسد فقري نكو قد عماية ويان مركا معناها سهرية تأيان رجحينا وعلماء رجحينا ودي سنين وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا سيا النساء حوانكي صدقاتهن مهرياش وذيسية صدقات وجمع صدقة كسمرة أو كلاتويا ومهريا لوجينا مهركو وذيسية ويا صدقاتهن نحلة سيسمسية أو مارت مصدر نما كن نسبينينا لأن الاتيان كأيا بمعنى الاعطاق أبويا مركو نحلة سيسموية مركو مصدر نما سيدا سلوغون نسبينيا أما عائشة سيدا كوفا سيريسي قتادة نحلة أي فريضة يعني مركز نوال حاليني حال كوني فريضة فرض أو يهي فرض نمكو سيا بالي هوين كمهر كودي سيا يعني مارك سيس ما سيا بالي لحقت ووحي آد ماركتي آد كبن نيستي فرج جيدو حقوق بنانا دي يعني استمتاع جيدو حقوق بنانا دي ومهر كاويا مرك مهركي سيئة أبو إله إليه وآتوا النساء هوانكي سيئة صدقاتهن مهرياش وذي مهرك وذي سيئة نحلة تلسيس مؤسية هذا يعني هوانت مهرك والله هرمرين كرا كذلك الله والله قسين كرا وشريعة وقلين على الذمة أي نقطة ومارت قفك أويره هذا بحنا يدش أو سارته وشي مارت أقلي هايويا لكن أنا سمالي دوحان عادة كبيرني هوانك إن المهرك الله هرمرينين وقدال الله ديقول عادي دادك كدكتان بدنا ولذلك قبلها لفتو دمرك حدي منك أو مهرك يدسيه حلا ذا الله إليه إنك فريابا إلا فري عملي اعتقادين إسلامك مهرك الله هرمرين مرك تاسمع وحاوي وانا الله هرمرين كرا قدال الله والله قسين كرا حولها سنعيدا إسكاله كتصرفه سويا فإن طبنا لكم حوينك هذي إذن أقول هذا أي إذن سيان أي يعني ونكسنا ذاوي لكم إذنك عن شيء وح أو منهم هركي كمدا أي يعني نفس النف أحان أي ونكسنا ذانو نفتو الطيب أي كل نقطة كو ونكسناته إنا إذن سيان مهركي ميقار كمدا مركات سيسوي كسيسي أما سوى دم بكوع في سوى كسيسي أقعنت كاسارتي أما قيب كمدا بكسيسي فكلوه الله عليه حرام إذن كما إيه فكلوه عنا الرقيو حولها مهركة دمركي عن طيب النفس أي كوكسيسو عنا هنيئا أكلا هنيئا عند بقاكسي له عنا وليب هذا أكلا مريئا أو وليب قون مر له يعني سائق أهو سعوني عنا بالله بمعنى حلال إذن يهوي فكلوه هنيئا مريئا هو أنت هدي حوله إذا كسيسو حن فكلوه هنيئا مريا لأن الهنيء وحالي لهذا ما أتاك بلا مشقة ولا تعب لي لهذا وحد بالعام كوسو قال هنيء لي لهذا حالي قبل أن أتسي سبع أيضا سيسهلا يكون سيسي مرك سيسهلا أديا نوعنا أو استعمال أيو مارك الله لي فكلوه هنيئا مريا هل كاس أيضا وحكا قادنين فوائد لك قادنين وحكم له أيضا يعني فوائد كإلي هذا هي هرت النكاح نكاح مرك المهرين أيو قبل دوال لابد من صداقه مهر إن لو مقعابا ولا مارمان لأنه وحوي وحفرج جدات كحال على سنيس وكاس ويا مرك اللباد وحق أي أيض ولا هذا حي يعني أبيه شقكم ولا ولد حتى شقكم لا عد كلا شقكم ولا ملا أيضا إسكله وأيضا إن لسيا ويا مرك سدحات سيدون يقول تصرف كرتا سيدون تبي يقول تصرف كرتا أيضا تصرف كذا سيدون تقول تصرف كرتو هديرت عليك سيني هديرت أيضا انتقالت الدنيا هذا كفشني وحيد دون تيسيني هدي مركها وانت أي كسيسو حولها هدي كسيسو محان اللي يري فكلوه هنيئا مريئا صلى الله عليه عنا بالي لكن هدي انتكوتي ما دكو تراد أدر حولي أم كسيي وكاعشتي مهلك يقشالي أم كسيي وكاعشتي إيسو علي هدي كتراده أيضا نكورا وخصر يكو قطعين أو علسو حولي هدين أو علسو يعني مارت وكو خصبان تايوي وحانا أرنكا تسينيو يعني وحا حكمي شريح القاضي يعني مارت شريح أي قاضي شريح أي حكمي وحوليه سيد إمام الشعبي أوليني أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا في عطية أعطتها إياه يعني مهر كيني بحوالك سيسها وين مركاس يكون قبصتي ترحوله يسوع علي أشلك سيي كوما أقول يسوع علي مركاس وديدي مركز قاضي شرح الاسكولاتي مركو يعني ما رأيتي أو قاضي لوجي أيو وحي أرنتي بوشي قتي ترمين كان حولي بوجي قاتي إنه اللي إنه يسوع لي الربع مركز شرح أسوأ وحكة لدي إنه عقيري رد عليها بعد قبل الحولي أتك قالت مركز أنين كده نين وح قرنا يو وحيري أليس قد قال الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله سبحانه مدهن حوله وحيد سيان قاتا وعنا قبل أن ويسي سمرك ساسا نعنا يقول مركز شريح وحيري لو طابت نفسها عن نفسها عنه لما رجعت فيه هذا النفط إذا مركو هرب الطيب أحان لهي أي في يوبان لهي كام عشتين حولها العلب ويريب تاسو كلبو كسمي ولذلك سيد إمام الرازي أو فقر سوقورنا إمام الرازي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضادي سي وقاضياش قبل الله أن أيوه أقري أن النساء يعطين رغبة ورهبة لأن السبب لو دي لا يمتغانا حوالها أعلي نك لو ليه حوالكو لبشي بحكو بحيا جعيل نكا نركا إسكا جعلات إنا إسكا سيسو حيدي حوالها أي سيسو أما إنا نكا كبغضو مجرمو يو شيطانه الدلا يو مارتي نفتي ذي حوالي أنتو قبغضو أوسيو ساسو كالينو قبغيسو لبداس بحكو بحنايا مركا يعني وحوليه هوانك عبسي جعيل بوحبه كبحيا لماذا بوحبه كبحيا فأي ممرئ أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها بوليه عمر بن خطابة أرني يعني نين ألا ننكي هوانتي سيحوال سيسو ومركا أي جعلات إني كعشته أيضا إسكاله هو علي بوليه هو علي لأنه حد عكرتينه مركي هربا حب وقاتب هذا عكرتوه سن مارت اسم جعيلي منه اسم كسينين مركي حولها هذي شيء قطع قبضاس أي ترى هذا حد حلا يسيو يسوع علي ولازم إنه علي زلوك خص بنتايويا فكلوه هنيئا مريئا أنت ومركي سن كاد بإيمان واحد منا اسم كويدي سنين بعد حوله الاستعمال كرتاويا مركي halkan ku joojinaynaa sababta suuradu runti suurad aad u adag waay xaq ahkaam aad u tarbadan way leedahay aad runti waxa u jeclaan lahaa dadka muslimiinta inay suuradaani suuratu nur suuratu al-ahzab suuratu at-talaq inay aad muslimiinta u fahmaan aad iyo aad u qiimo badan oo waliba dumarkoodi iyo xaasaskoodi caruurtooda ay baran aad u fiicnaan lahayd marka ahkaamtan runti maartay bal wixii ilaahay naga tusoo man ka sheegi doonaa wallahu aalam ma subhanallahu